وساكنين بأضلعي أنتم حديث جوارحي في خلوتي أو مجمعي أنا من غدوت بحبكم فرحا ولست بمدعي أنتم حديث جوارحي في خلوتي أو مجمعي أنا من غدوت بحبكم فرحا ولست بمدعي فرحا ولست بمدعي أفلست أهلا للوداع فيا لخطب المفزعين إن لم أكن أهل الشهادة والمقام الأرفع أفلست أهلا للوداع فيا لخطب المفزعين فيا لخطب Oh.